بي بي سي تقدم صندوق النغم. جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية. إعداد وتقديم ناهد نجار. هذا البرنامج يطوف بكم في تراثنا الفني عبر تسجيلات الإذاعة من غناء وموسيقى ولقاءات نادرة، يعود بعضها إلى زمن الأربعينيات، من المشرق العربي إلى مغربه، إلى الخليج، إلى السودان. فأهلا بكم أينما كنتم. ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي، علي صوتك، صوتك بعيد جاي من الكرم، جاي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون. وريحة الطيور يا ستي. أصدقائي أهلا ومرحبا. أحيانا يروقني الكلام همسا، والعبادة سرا، والصلاة ترتيلا. أما في الحب فيروقني أحيانا ما قيل قديما، ألذ الحب ما كان استراقا، وأعذبه إذا شئت القليلة. بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة، ساعة بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة، ينسى الفؤاد النحيب ويشكي حب وهوى. ليه تفكر في الهموم وانت في ساعة النعيم؟ فرصة سفر هو انسى همك هو أساء. ساعة بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة، ينسى الفؤاد النحيب ويشكي حب وهوى. ساعة ساعة ساعة بقرب الحبيب. أصدقائي قد لا تتفقون مع ما قيل قديما، وتفضلون الحب جهارا وترغبونه عمرا، فساعة لا تكفي. لدي يقين أنها أحيانا تكفي، فتعالوا نضع هذا أمام الاختبار. في برنامجنا دقائق معدودة، الأخبار تلاحقنا من جهة، الجمال يسعى إلينا ونسعى إليه من جهة أخرى. نسرق لحظات فرح في عز الوجع، فهل نستطيع في دقائق لقائنا المحسوبة أن نعانق الجمال، أن نرتوي بأنغامه؟ في قصة التالية قد نجد ملامح الإجابة. خرجت بمجروني نتصيد في الواحة صادتني هي، ركبت ركوب الفراسين ولحقت خليلها، خذات رماية النبل بالعين وحربة على الصدر جاته. رمايت النبل بالعين وحربة على الصدر جاته، فكت سلاحة مسيكين والله مسيكين، وبشعورها كتفاته. لحقوا من النجوع يتفرجوا في ماته، قالوا حليلة مسيكين والله مسيكين، قالوا حليلة مسيكين ومقتول على صاحباته. هي هي مولاة الخلة الخمرية، هي هي هي مولاة الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، هي هي والله هي مولاة الخلة الخمرية. لم تحتج مولاة الخلة الخمرية أي صاحبة العباءة الخمرية إلا إلى ثوان معدودة لتصيب الفنان التونسي أحمد حمزة بسهامها. إذن الوقت نسبي، سنستمع إلى تتمة القصة خلال الحلقة التي نقطفها من برنامج الواحة الذي سنستمع فيه إلى حسن أبو العلا وضيفه أحمد حمزة. سنستمع أيضا إلى الأغنية التي يحبها الموسيقار محمد عبد الوهاب ويعتقد أنها بداية التغيير في منهجه الفني، وأيضا سنستمع في الحلقة إلى الأغنية التي كانت سبب شهرة الملحن حلمي بكر وسبب إعلان وفاته أمام الجماهير. قصص كثيرة عن لحظات النجاح، والقصة الأولى في برنامجنا من السودان. فما هي الأغنية التي كانت سبب شهرة الفنان العنيد والطيب في وقت واحد سيد خليفة؟ حينما تقدمت إلى حفلات أضواء المدينة، فحينما تقدمت إليهم بإلحاح سأغني وأثبت وجودي، وفعلا يعني بعد عناء كبير إنه وافق، كان الأستاذ المرحوم يوسف وهبي ووجيه أباظة وأذكر مجموعة من الفنانين ما أذكر أسمائهم لجنة، فاستمعوا إلي، أنا كانت عندي أغنية زيكم المامبو، فقالوا نمرة لا بأس بها، فإحنا نكرم الراجل ده ونقدمها. وأنا كنت زحين ذاك طالب في معهد الموسيقى العربية في القاهرة، ففعلا قدمتها، وأول ما بدأت قال والآن أقدم إليكم صوتا من أعالي الوادي الأخضر فنان جديد، ما حد يصفق ولا حد قال حاجة، فظهرت قدام الناس برضو ما حد يصفق، لكن كنت مصر اني اغني واثبت وجودي. كان جواز مرور للاغنيه السودانيه يا اما تمر يا اما توقف في مكانها يعني، فكنت حريص اني اخذ هذه التجربه مهما حصل. ففعلا ما بديت ازيكم وبديت الميكروفون للجمهور عشان يقول لي ازيكم ويرد علي، فكان ممكن واحد يقول لي ازيك ويقول لك لا مش عاوز سلام، فكان فاضطروا يرد علي طبعا، فكانت يعني بعد ذلك استلموا الأغنية، وكنت يعني أردد الكوبليه مرتين وثلاثة وهم يغنوا مرتين وثلاثة، حتى الفقر البعضي بدأ يتضايق يعني إن أنا استمرت كثير. وبعدها غنيت أغنية المامبو سوداني، وفعلا الأغنيتين لاقوا نجاح، وكأنه ده مولد انتشار للأغنية السودانية على أنحاء العالم العربي على جبهة. Thank you. ليلة شجن وادي ليل حبيبي ما تزيد يا حبيبي ما تزيد يا حبيبي ما تزيد ارحم ارحم قلبي الشريف ارحم ارحم قلبي الشريف وطي نار لك تجيد اطفي نار لك تجيد كل ما طال الزمن كل ما طال الزمن عذبني جمر السهاد كم من مفارق وعد كم من مفارق وعد وانت ما عليك ميعاد انت ما عليك ميعاد انت ما عليك ميعاد يا حبيبي ما تزيد يا حبيبي ما تزيد ارحم ارحم قلبي الشريف ارحم ارحم طال الزمن كل ما طال الزمن حبك نعيم الزمن حبك يديل الشجن حبك نعيم الزمن حبك يديل الشجن. سيد خليفة وقصة أول أغنية في حياته ولحظات النجاح الأولى. لابد أنكم تنبهتم إلى بعض الأسماء التي ذكرها سيد خليفة التي كانت في لجنة الإشراف على اختيار الفنانين. ذكر اسم الفنان الكبير يوسف وهبي. هنا أذكر أن تلك اللجان كانت ترأسها أحيانا أم كلثوم أو الموسيقار محمد عبد الوهاب أو الصنباطي أو الأصبجي. تصوروا هذه الأسماء، أسماء تنم عن خبرة وجدية في الحكم. لا أدري من يشرف على اللجان الفنية اليوم، عن نفسي أنا لا أريد أن أعرف، فالنتائج تدل على نوعية اللجان. نعود الآن إلى موضوع الحلقة. الجمال عادة يأتي في ضمة واحدة. اليوم سنعيش مع لحظات النجاح الأولى التي عاشها فنانون كبار خلد أعمالهم التاريخ الفني. الملحن حلمي بكر انطلق أيضا من حفل أضواء المدينة، لكن تجربته مع وردة غريبة جدا أعلن خلالها خبر وفاته. لنستمع. كانت بدايتي سنة 62 أو 61 للسيدة وردة في أغنية اسمها شوية صبر يا قلبي ما تقلقش شوية صبر، والأغنية دي كانت كلماتي ولحني في نفس الوقت، وما كنتش عاملها للسيدة وردة، ولكن أنا عامل أغنية وهي داخلة الأوضة فلقيتني واحد قاعد ماسك قابة كده بالعود وقاعد بيغني، فقالت لي لحني مين ده؟ قلت لها لحني انا، قلت ممكن تيجي معايا البيت كده بمنتهى البساطه. فركبت مع العربيه ورحت البيت وقالت لي سمعني. سمعت، وكان ما كانش لسه حكايه الكاسيت المنتشر ولكن الريل الكبير ده باكره. قلت طب غنولي على الريكورد، غنيت وبعدين استاذنت من الاستاذ شجاع ان هتغني الاغنيه دي للاذاعه، ولكن اتاجل ميعاد التسجيل فجيت حفل اضواء المدينه ودخلت غنيتها. واذكر اغرب حادثه ان جلال معوض زي بيقول وكما قدم برنامج اضواء المدينه كثيرا من الأصوات يقدم لأول مرة الملحن الجديد حلم بكر، ورحت واقع في الأرض وأغمى عليه، فهي واردة في الميكروفون قلت لهم على فكرة الملحن مات. ودي كانت بداية نجاح أو بداية البداية اللحنية مع السيدة واردة. شوية صبر يا قلبي، ما تقلقش شوية حتلقى اللي هجر حبي رجالك بعد طول الهجر رجالك. هودني يا قلبي اسمعني شوية صبر صحيح الصبر مش هيا انا عارفاك رقيق يا قلبي وحنين انا وياك صحيح الصبر مش هيا انا عارفاك رقيق يا قلبي وحنين ولكن قولي لو سامحت تعمل ايه حتى سهل عليه ويمكن يهجرك تاني مدام رجعت له حناني أحناني أحناني ويمكن يهجرك تاني مدام رجعت له حناني أحناني أحناني بلاش حنية بلاش حنية يا قلبي وحاول تسيم في العمر من مرار ذلوله انا عارفه ما دام نصبر يا قلبي عليه انا عارفه ما دام نصبر يا قلبي عليه حيرجع لينا ودموع الندم في عينيه حيرجع لينا ودموع الندم في عينيه عشان هو اللي ظالمنا بلاش حنية يا قلبي وحاول تقسيهم في العمر بلاش حنية يا قلبي وحاول تقسيهم في العمر بلاش حنية يا قلبي وحاول تقسيهم في العمر العمر يا قلبي هودني يا قلبي اسمعني شوية صبر شوية صبر ثواني شوية صبر هودني يا قلبي اسمعني شوية شوية صبر يا قلبي. فعلا الصبر وأضيف هنا المثابرة يصنع المعجزات، ليس في الحب فقط وإنما في كل خطوة من خطوات حياتنا. رائعة من روائع الموسيقار حلمي بكر وقصته مع النجاح. تذكرني كثيرا هذه الأغنية برائعة مماثلة من روائع عبد الوهاب لوردة، اسأل دموع عيني. أنا أفضل وردة في هذا اللون، لكن طبعا الحكم الأول والأخير لكم مستمعينا. بعد الفاصل لنا لقاء مع ضحية من ضحايا مولات الخلة الخمرية، وقصة أيضا من قصص الموسيقار محمد عبد الوهاب، فابقوا معنا مستمعينا. صندوق النغم، جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية، إعداد وتقديم ناهد نجار. ونعود مستمعينا بتحية تحمل لكم أنغاما مغلفة، تارة بالألحان وتارة بالحكايات. اليوم الحظ إلى جانبنا، سنقدم حكايات الألحان وحكايات صانعيها، وفيها محطتان، الأولى في تونس والثانية في مصر. برنامج الواحة يذكره معظم المتابعين للبي بي سي، كان يضع الضيف في عزلة محببة. ضيف حسن أبو العلا اليوم الفنان التونسي أحمد حمزة. فيا ترى في أي واحة سيعيش؟ وأية أغنية سيسمع؟ ومع من سيسهر؟ وأي كتاب سيقرأ؟ نستمع. أستاذ أحمد أهلا بك في الواحة، ولتكن إحدى واحات تونس الخضراء. أهلا وسهلا. أين ولدت وأين كانت نشأتك في تونس؟ أنا من مواليد الجنوب التونسي اللي هي عاصمة الجنوب صفاقس، وهي فعلا سميت بعاصمة الجنوب لأن كلها واحات وخضرة وجناين. هل هناك واحة معينة؟ فعلا واحة الجريد. قبل دخول الواحة ماذا ستأخذ معك؟ طبعا نأخذ معايا عودي، ناخذ معايا الكتاب أغاني الحياة لأبو القاسم الشابي. أغاني الحياة، هل هناك قصيدة معينة في هذا الديوان تذكرها؟ موجودة قصيدة إرادة الحياة اللي فيها الشعب يوما، وطبعا موجودة فيها قصيدة ثانية وهي يقول فيها خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور السماء في فضاء. والله نسمعك شوية منها. السماء خلت طريقا كطيف النسيم وحرا كنور الفضاء في سماء تغرد طيبا. عفوا أنا نسيت شوية لأني كثير ما غنيتها. هل هناك ألحان أخرى يمكن أن تأخذها معك إلى الواحة؟ فيه أغنية عندي وهي انشهرت وهي من الأغاني اللي تحكي عن الواحة وهي عنوانها هي هي. لما أنا كنت موجود في الواحة هذية فوجئت وأن طلت علي معناها بنت من بعيد وعيناها السوداوين معناها عيونها سود وهي عبارة عن نبلة وهي الرمح وأصادتني أصادتني بالرمح معناها عيونها ويقول هي هي مولات الخلة الخمرية خرجت بمقروني نتصيد في الواحة صادتني هي ركبت ركوب الفراسين ولحقت خليلها خذات رماية النبل بالعين وحربة على الصدر جاته رمايت النبل بالعين وحربا على الصدر جاته فكت سلاحة مسيكين والله مسيكين وبشعورها كتفاته لحقوا من النجوع يتفرجوا في ماته قالوا حليلة مسيكين والله مسيكين قالوا حليلة مسيكين ومقتول على صاحباته هي هي مولات الخلة الخمرية هي هي هي مولات الخلة الخمرية خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية خرجت على جوادي كالعادة ندور في قسمي بسعادة خرجت على جوادي كالعادة ندور في قسمي بسعادة صلي جوادي تقوى عنادة حسبت اختر محدق بي صلي جوادي تقوى عنادة حسبت اختر محدق بي شبحت بعيني قدا لحمادة شبحت بعيني قدا لحمادة شبحت بعيني قدا لحمادة حليلي نبلة رشقت فيا هي هي هي هي هي هي مولات الخلة الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية نبلة ترشقت في مكنوني عوينات الغنجة ناشوني نبلة ترشقت في مكنوني عوينات الغنجة ناشوني صحت على قومي غيثوني وما عاد ندل الثنية صحت على قومي غيثوني ما عاد ندل الثنية فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني كانوا ضربة بعيني قوية هي هي هي هي هي مولات الخلة الخمرية هي هي هي هي هي مولات الخلة الخمرية خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي. خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية. صادتني وما عرفت عليه شوتني وما ندري كيف صادتني وما عرفت عليه. صهدت قلبي وين دواه قال لي طبيبي بين يدي. صهدت قلبي وين دواه قال لي طبيبي بين يدي. قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه وما تداوي دايا كان هي هي هي هي مولات الخلة الخمرية هي هي هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي. خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية. في أغنيتك هي هي تتحدث عن فتاة ذات عينين سوداوين، لعل هذا بيذكرني بالتساؤل عن أهم الملامح الجمالية لسكان الواحات البدو ولا سيما في الجنوب التونسي. فعلا هو عينيهم لأن هذه السواد العينين يعني ده مش خيال الشاعر. لا لا فعلا هذا العينين معناها العيون السود مشهورين بها الجنوب كل الواحات هذه. ده معناها تكون العين معناها سوداء جدا جدا بحكم الطبيعة، بتكون صفاوة العين زي صفاوة الطبيعة تقريبا. هل هناك ملابس تقليدية وأزياء مميزة لسكان الجنوب التونسي عن المناطق الأخرى في تونس؟ أي فعلا وعندهم هذه الخلة اللي موجودة في الأغنية ليش أنا اخترت الخلة. الخلة هي عبارة عن كما يقولوا أخواننا المصريين العباية، يعني تتلبس قطعة نتاع قماش وبصير عليها حصار من دي بالنسبة للسيدات ولا بالنسبة للسيدات. للسيدات وفعلا بالنسبة للرجال فيه يعني رداء بيلتف به الرجل، يعني كما المرأة عندها الخلة وهو عبارة عن رداء بتدور على جسدها وبينحصر من ناحية البطن يعني، وبيصير فيه وفيه عدة ألوان زاهية معنى ألوان خضراء وحمراء وصفراء. ما هو اللحن أو الأغنية التي يمكن أن تدندن بها بمفردك؟ أحيانا ممكن يكون أغنية قديمة. أختار أغنية محمد عبد الوهاب يا جارة الوادي. بالمناسبة يعني هل بيحدث أنك أنت تدندن لغيرك من المطربين زي محمد عبد الوهاب؟ كنت لما كنت مبتدي كنت أغني كثير أغاني عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. أي يا جارة الوادي الطرب طربت غنى أكنت حيالها أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق ساعدي فطاك لا مدري لا مدري لا مدري ما ولثمتك صبح المنور فاتي وتعطلت لغة الكلام وخطبت عيني وعينك لا أمس من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان فكان يوم رضاك. طب لفريد الأطرش فاكر له أغنيات قديمة؟ أي فريدي مثلا عنده أغنية نسيتها قديمة يعني. أستاذ أحمد أنت بدأت الفن صدفة ولا بتصميم بخيط؟ الأكثر الغالب يعني بتصميم لأن كنت أحب الفن من صغري أنا نقول يعني الأناشيد المدرسية وأنا بقول مفردات يعني كان عمري 8 سنوات وبعدين في الكشافة وبعدين في الشبيبة ولا أخيري حتى معناها صرت مغني في الحفلات ولا بعدين صممت ودخلت وتعلمت الموسيقى يعني حتى أين تلقيت تعليمك الموسيقى؟ الموسيقى في مدينة صفاقس اللي هي معناها مسقط رأسي كانت يسمى معهد الموسيقى العصرية. هل هناك ملحنين تونسيين تأثرت بهم في بداية حياتك؟ أنا تأثرت بألحان علي الرياحي وتأثرت بألحان الهادي الجويني. علي الرياحي لأني عاشرته كثير واشتغلت معاه كعازف عود وكانت البداية تقريبا ظهوري على المسرح معاه. والهادي الجويني بصفتي أنا كنت اللحن مبتدي كان هو اللي يسمع الأغاني متاعي ويلاحظ لي حتى ملاحظات يعني كنت أنا نقبلها لأني غنيت حتى كثير من ألحانه لهذه جوني، مش يعني ألحان خصوصية لي أنا، من أغانيه اللي كان يغنيها، كنت نغنيها أنا في الحفلات، مثلا تحت الياسمينة في الليل، لمن اللي غيره مني إلى آخره. لحقت كم أغنية حتى الآن؟ حوالي 400 أغنية. ولمن من مؤلف الكلمة والشعراء؟ المؤلفين اللي تعاملت معاه أكثر هو شاعر أصيل صفاقس، هو أحمد سالم بلغيث، وتعاملت كذلك مع كثير من الشعراء، مثلا محمد سلام، رضا الخويني، كثير من الشعراء تعاملت معه. ما هو آخر ألحانك؟ آخر لحن أخيرا اللي مسجل هو يزينة العطاف، يزينة العطاف، واللحن الذي لم يسجل، واللحن الذي لم يسجل هو بابور مسافر فاتني. طيب يا ريت نسمع منها جزء. فضل. شكرا للإذاعي حسن أبو العلا، وشكرا للفنان التونسي أحمد حمزة الذي كان ضيفا في الواحة. المحطة الأخيرة في حلقة اليوم نطل فيها على الأستاذ. طبعا عشاق الموسيقار محمد عبد الوهاب سيسعدهم هذا اللقب. عبد الوهاب، سروي علينا باختصار حكاية أغنية هو يحبها، لماذا وما هي الأغنية؟ لنستمع. أنا أحب في الليلة مخلي، لأن هي أول خطوة جدية في تطوير الغناء، وكانت يعني كانت علامة من علامات تطوير الغناء العربي في غنائنا كله، في الليل لما خلي. ودي وبعدين دي أغنية حتى في الكلام، لأن هي أغنية وصفية، ما فيش بقى لا حبيبي وأنا بحبك وأنت جنبي، ما فيش حاجة زي دي، أغنية وصفية. ونجمة حلف تشبثت كالعادة في ذهني من كل هذه الأغنية جملة واحدة: ده النوم يا ليل نعمة يحلم بيها الساهر. ولا يسعني بعد أحمد شوقي والموسيقار محمد عبد الوهاب أن أقول هل من مزيد، فلقد وصلنا بأمان معهما إلى نهاية البرنامج. لكم مني في الختام أنا ناهد نجار أطيب الأماني، وعلى أمل اللقاء دائما نفترق.